182 الاسكندريه، عندك 15 بارجه بتقصف الاسكندريه لمده يومين كاملين، فاحنا قدام ماساه كبرى. ويعني للاسف انتهت ثوره عرابي بالهزيمه بسبب الخيانه اللي حصلت. وصلنا كمل عبد الله نديم، وكمل بعد كده مصطفى كامل، كمل محمد فريد، كمل ثوره سعد الزغلول في ثوره 19، ومقدمين 3000 شهيد في ثوره 19، لان استمرت الثوره مش بس الايام بتاع الثوره، استمرت طول السنه، وما استمرتش في القاهره بس، استمرت في مصر كلها. ف 3000 شهيد، وبعد كده قبلهم او وسطهم عندنا حادث دنشواي الاجرامي اللي عملوه الانجليز في اهلنا في الفلاحين في دنشواي، لغايه ما رحنا الى حادث مقتل السردار البريطاني في شارع القصر العيني، واللي راح برضو قصاده اعدام عدد من خيره شباب مصر، لغايه ما رحنا الى النضال في قناه السويس وشغل الفدائيين، وبعد كده شفنا شغل الفدائيين في مصر كلها ضد يعني الاجرام البريطاني، ضد شعبنا وضد نسائنا وضد ثروتنا. أيوه. لغايه ما وصلنا الى فتح كوبري عباس على الطلبه المصريين اللي خارجين يطالبوا بالحريه والاستقلال، واللي نجا من فتح الكوبري قتل او استشهد بالرصاص. فجت بقى لغايه بقى رحنا بقى ما ننساش حريق القاهره، وعندنا حادث الاسماعيليه الشهير ضد ابطال الشرطه المصريه في يناير 52، لغايه بقى ما جت ثوره يوليو بقى راحت يعني قالت يعني مش حدش هيخلص هذا الوطن من كل هذا الذي يجري الا ابناء الجيش المصري. صحيح. وفعلا هم في لحمه وطنيه يعني ان شاء الله الى يوم الدين. بالضبط. اتحرك لابناء الجيش وطلائعه الشريفه اللي يعني قادوا واحد من يعني اهم التنظيمات السريه اللي اتعملت في الفتره دي، وقدروا يكملوا للنهايه. صحيح اكتشفوا قبل الثوره بساعات، لكن قدروا زي ما قال عبد الناصر لازم نتغدى بقادة يعني الحكم قبل ما يتعشوا بينا، وحصل هذا الترتيب الإلهي اللي خلى يوسف صديق يتحرك قبل الثورة بساعة، ويلاقي القادة كلهم عرفوا بالخبر، كل قادة الجيش ومجتمعين، فقال فرصة احنا هم لو احنا يعني عايزين نرتب مش هنرتب افضل من كده، كل القادة مجتمعين فنقبض عليهم كلهم بضربة واحدة، ونجحت الثورة واللي بقى بعد كده عارفينه. لكن في الحالتين احنا قدام مشاهد تقريبا متشابهة بين ثورة يوليو وثورة يونيو. صحيح. احنا عندنا وضع اقليمي ودولي مرتبك في 23 يوليو، وعندنا وضع اقليمي مرتبك في 30 يونيو، عندنا عدو واحد وكيل عن الاستعمار في الحالتين هو جماعة الاخوان، عندنا ظرف اجتماعي سيء جدا يعني في مصر الاوضاع. برضو نذكر الناس عشان في ناس بتطلع كده تجيب لنا اربع شوارع في وسط البلد في القاهره وفي الاسكندريه وتقول لك شوفوا كانوا جنه وكانوا عايشين في نعيم، لكن كان باقي القاهره نفسها كان سيء جدا. وبنشوف افلام القديمه في الاربعينات والثلاثينات شايفين القاهره ازاي، في ابو حلموس وافلام نجيب الريحاني وخلافه والعزيمه، شايفين الناس يعني ماشيه في الشوارع وفي الحاره المصريه حالهم مزري جدا وحالهم صعب جدا. الريف بقى أسوأ. الريف يعني الكتاب والدراسة المهمة للدكتور رؤوف عباس الحركة الوطنية المصرية من 1918-1952 يعني أرقام مفجعة، يعني لما نعرف أنه 76% في سنة 45 من الريف المصري معدمين، يوصلوا إلى 80% ساعة قيام الثورة في 52 معدمين، يعني لسه بنتكلم أنه عشان يترقوا هيبقوا فقراء، يعني عشان يترقوا هيبقوا فقراء. الأرض المصرية نص في المية، نص واحد في المية، يعني 99% الباقيين نص منهم، نص في المية منهم بيستحوذ على 35% من الأرض الزراعية، 20% بيستحوذوا على 35 التانية، وبعد كده أقل من 33 لباقي 80% من الشعب المصري. عندنا 1.5 مليون فلاح مصري لا يملكون ولا يستأجرون، يعني عايشين كده على باب الله من معونات الناس. فتخيل 1.5 مليون في هذه الفترة، عندنا 4.90 جنيه متوسط دخل الأسرة المصرية، في حين كان دراسة الطب بتستاهل أو يعني مصروفاتها 45 جنيه سنويا، وكلية التجارة كانت 25 جنيه سنويا. فبالبلدي كده مش مطلوب أنه أبناء هذا الشعب يتعلم، كان في تعليم مجاني في التعليم الأساسي، لكن برضو من 45-52 الدولة المصرية كلها عملت 372 مدرسة. بعد ثورة يوليو 55-63 اتعمل 4000 مدرسة، وتم تأهيل 40000 معلم في 8 سنين، لأن كنا بنبني 3 مدارس كل يومين. كان الحفاة في مصر 42% من الشعب المصري، العاطلين 46% من الشعب المصري، المصابين بالبلهارسيا لوحدها 45%، 85% من أكبر الكوارث، 90% أمية. عندنا الأمراض المتوطنة 75%، فالوضع كارثي. طبعا 61% من الدخل القومي رايح لكبار الرأسماليين والقطاعيين اللي هم في حدود 2000 واحد في مصر كلها، وباقي الشعب المصري 18 مليون عايشين في فقر غير طبيعي. وده اللي خلى حضرتك يعني أو معظم المحللين ومعظم الوطنيين المصريين ربطوا ما بين تداعيات هذه الثورة وتداعيات ثورة 25 يناير، ونفس الحال في ثورة 30 يونيو لمواجهة الإخوان أعداء الوطن. ويمكن الشباب 25 يناير رفعوا صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ونفس الحال في ثورة 30 يونيو. يعني البعض حاول أنه يمارس إرهاب فكري ومادي ضد الدولة المصرية، إلا أن المصريين على درجة كبيرة من الوعي واليقظة. ويعني عايزة أقول لحضرتك ولكل مستمعينا، جمال عبد الناصر مش هيظل اسم فقط، ده هيظل اسم ومعنى. بالأمس اللي كان معدي من أمام ضريح رئيس راحل جمال عبد الناصر كان يشوف منظر المصريين المحبين للزعيم الراحل اللي توافدوا منذ الصباح الباكر أمس على ضريحه الخاص لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو. يعني المشهد نفسه كان مؤثر، وطبعا في قصص كتير. يعني امبارح احنا النهارده كام سنه بعد رحيله؟ لا وده لسه. انا عايز اقول لحضرتك امبارح كان في حد جاي من بورسعيد، ما روي القصه في صحف امبارح المواقع الالكترونيه المصري اليوم واليوم السابع، ان في حد جاي امبارح من بورسعيد وراح في الضريح اوصى انه عندما يتوفى يحطوا في يعني في صورة جمال عبد الناصر معاه في الأرض. طبعا هي ليها دلالة رمزية، يعني طبعا بعد الوفاة كلنا في معية الله، كلنا في معية يعني الله، ولكن يعني السنة اللي فاتت الحياة الأخرى السنة فاتت كان في مواطن عربي جايبين صورته. الراجل ده ظل 50 سنة من رحيل جمال عبد الناصر يصل مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في ذكرى الوفاة، يقرأ الفاتحة ويقعد كم يوم ويرجع تاني للولايات المتحدة. السنة اللي فاتت توفى هذا الرجل، فالمصري العرب في الولايات المتحدة الأمريكية احتفلوا به وقالوا أخيرا يعني بعد 50 سنة انقطع يعني العادة السنوية لهذا الرجل اللي بيسافر من الولايات المتحدة الأمريكية لمصر كل سنة في هذا التوقيت ويرجع تاني. وكانوا جايبين صورته هم بقى اللي بيحتفلوا به وبرحيله وعاملين له تأبين. فأنت قدام قصص وأساطير من هذا النوع في هذا الموضوع. وفي المدهش بقى أنه في أطفال وشباب يعني ممكن مقطعا يعني الأطفال ما شافوش عبد الناصر، وربما أبائهم ما شافوش، لكن الشباب برضو ما شافوش لأنه يعني أقل من 30 سنة صحيح. والراجل رحل من أكتر من 52-53 سنة. فأنت قدام زعيم خالد زي ما حضرتك بتقولي. بالمناسبة الصور اللي بتكلم عنها في 30 يونيو و25 يناير كانت موجودة في صورات الدول العربية، يعني الصور في تونس الدول العربية رافعين صورة جمال عبد الناصر في الصورات عندهم وفي المظاهرات عندهم، وحتى في دعم يعني في صور المظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد فيها برضو صورة جمال عبد الناصر. وعايز أقول برضو يعني حاجة كلنا كمصريين ملاحظينها، كل الأعمارهم برضو يعني في الخمسينات في موضوع الأسماء اسمهم ناصر، اسمهم ناصر وجمال برضو الدول العربية كتير كده. يعني من حب المصريين في جمال عبد الناصر كانت كل امرأة تضع مولود ولد وذكر بيسموه إما جمال أو ناصر أو عبد الناصر. يعني هيفضلوا المصريين يحبوا جمال عبد الناصر، والقائد والزعيم عبد الفتاح السيسي بيكمل المسيرة وبيحيي وبيقدر هؤلاء الأسماء والمعاني والزعماء جمال عبد الناصر ومحمد نجيب والبطل بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات. تحية تقدير لكل زعماء مصر الراحلين يعني واللي ربنا يديهم الصحة. تحية إجلال وتقدير لكل شعب مصر في ذكرى الثورة الخالدة اللي هي مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم. الشعب يريدك يا حياة يم وصل موكبه لغاياته وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية الشعب يريدك يا حياة يم وصل موكبه لغاياته وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية يا ناصر وحياة الثورة وغلوتها وحياة الخضرة وحلاوتها وحياة الشدة وأسوتها كلنا وياك وحدة قوية وحياة الثورة وغلوتها وحياة الخضرة وحلاوتها وحياة الشدة وأسوتها كلنا وياك وحدة قوية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية يا ناصر القوى الناعمة والأغاني اللي جسدت لمعاني المصريين عايزين يقولوها بس مش عارفين يعني الأغاني دي يعني أعتقد بص حضرتك هي عاملة إيه فينا دلوقتي وإحنا بنسمعها فما بالنا زمان يعني عشان كده كانت خالدة إيه؟ عشان كده استمرت وعايشة لأن نشوف عبقرية الناس بتصدق بقى الصادق وبتصدق اللي خارج من القلب وبتصدق اللي ليه انعكاس في الشارع يعني الأغاني دي لما تتكلمي على المصانع تتكلمي على التصنيع تتكلمي على الفلاحين وفدادين خمسة وثلاث فدادين والأغاني الخاصة بالفترة دي ليه الناس حافظاها وفكراها وبتعيدها وبتسمعها وبتحب تسمعها وتلاقي ناس في بعض فدادين خمسة دي كانت حكاية وتلاقي ناس في بعض البرامج في الإذاعات بعتين في ما يطلب المستمعون عايزين نسمع كذا وبيدوروا عليها على ونمشي على الفيسبوك اليوم عاملينها وطبعا أغلبهم يعني ما حضرهاش لكن هم حاسين أنها كانت صادقة وأنها كانت انعكاس لحالها كانت موجودة في الشارع فعلا ما هياش مجاملة الحاكم ما هياش نفاق لحد ما هياش مدعبة لعواطف ناس لكن كانت بتعكس صورة موجودة فعلا في الحياة وبرضو 25 يناير و30 يونيو جسدولنا بس 30 يونيو محتاجين القوى الناعمة تشتغل أكتر لأنه حتى اللحظة ما تعملش ما يليق بهذه الثورة ولا بنضال شعبنا ضد هذه الجماعة المجرمة ولا اتعمل ما يعني ينقل الصورة كاملة من مشاهد 30 يونيو يعني فنتمنى على الفنانين أكيد هيكون في يعني مسلسلات وأفلام وأغاني بتجسد ليها يعني ما عملناش غير الاختيار الأغاني يعني عايزين 10 اختيار تانين صحيح عايزين نماذج كتيرة من الاختيار اللي كنا يعني في شهر رمضان المعظم بنلتف حوالين شاشات التلفزيون علشان نشوف النجاح الجماهيري كان عامل ازاي يعني كل دقيقة كانت بتتصور ازاي والأطفال استقبلوها ازاي دي نفس القصة دي حاجة تانية خالص عشان الصدق اللي فيها الأطفال استقبلوها ازاي وعاشوا جواها ازاي وكل واحد فيهم بيتمنى ان هو هنا بقى الفن لما يبقى صادق بقى يبقى قائد يبقى زعيم يبقى يعني الطفل ده لما يحلم بحاجة لا انا كدولة لازم ادعمه وكقوة ناعمة طبعا احنا بندعوها وحنفضل ندعو القوة الناعمة انها تشتغل على تكون على مستوى المسؤولية طبعا على الانسانيات والوطنيات اللي بيحملها الشعب المصري دايما كل سنة وانتو وانا طيبين ومنصورين كل سنة شهر الهنا كل سنة شهر الهنا شهر كل سنة وانتو وانا كل سنة وانتو موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نورة السيد. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء العالمي 2023 في روما. القوات المسلحة تنظم احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرياً. وزير التجارة يبحث مع نائب وزير الصناعة في بيلاروسيا إمكانيات التصنيع المشترك لعدد من المنتجات بالسوق المصرية. مجلس حكماء المسلمين يدين قيام متطرفين في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم ويؤكد رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تعلن مقتل وإصابة أكثر من 2300 طفل خلال 100 يوم من النزاع بالسودان. بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 صيادين قبالة بحر مدينة غزة وتستولي على مركب صيد كانوا على متنه. الكريملين ينفي قصف القوات الروسية لكاتدرائية تاريخية بمدينة أوديسا الأوكرانية. مسؤولون صينيون يؤكدون أن اقتصاد البلاد يواجه تحديات جديدة. وصول غواصة أمريكية تعمل بطاقة نووية لكوريا الجنوبية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. جديدة على موجات البرنامج العام، ولسه منورنا في استوديو هواء البرنامج العام الكاتب والصحفي الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. نرحب بك بحضرتك يا أستاذ أحمد، ونقول كل سنة وحضرتك طيب وشعب مصر كله بألف خير يا رب. طبعا التهاني توالت على فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو. الرئيس الإماراتي ونوابه هنأ فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني أيضا هنأ فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان السفارة المصرية في روسيا عملت احتفالية كبيرة بهذه الذكرى 71 لثورة 23 يوليو. كان فيها عدد كبير من المسؤولين الروس، أبرزهم يعني النائب وزير الخارجية الروسي. فدي طبعا تمثيل كبير جدا، ما راحش حد قليل في وزارة الخارجية. هم كمان السفارة الروسية في القاهرة طلعت بيان مهم جدا على العلاقات بين البلدين وهنة الشعب المصري بذكرى الثورة، في رئيس البرلمان العربي، وفي طبعا من جوه مصر كل يعني اغلب الوزراء وقادة الجيش والافرع القوات المسلحة والمحافظين وغيرهم. لكن وكمان كل سفارات مصر في الخارج، لان ده يعتبر العيد الوطني لمصر. هم بس وزعوا الاحتفالات على اكتر من يوم، يمكن بس روسيا احتفلت في نفس اليوم سفارتنا هناك يعني. لكن ما انا بقول لحضرتك قبل الفاصل انه الاحتفالات السنه دي ملحوظه الحمد لله يعني كانت ملحوظه جدا. عايز حضرتك تقارن لنا كده يعني اوضاع التعليم كانت قبل الثوره وجاء ثورة 23 يوليو ونادت بيها وفعلا بقى فيه طفرة تعليمية وثقافية عشنا عليها بقى وامتدت الحمد لله يعني، وبقى فيه بعثات سواء من وإلى جمهورية مصر العربية. هو بص أجيب لك من الآخر، في 30 يونيو لغاية النهاردة، من 2014 لغاية النهاردة في موضوع المدارس عندنا 7630 مشروع تعليمي يخصوا بناء المدارس يعني. دول عملوا في حدود 117533 فاصل تمام بين بناء وترميم وتهيئة وتحسين أداء. لكن المدارس اللي اتبنت احنا قدام 2392 مدرسة، عاملين في حدود 45583 فاصل في حياة دول برا حياة كريمة. طبعا بيتصدرهم التعليم العام أكثر من 6000 يعني في كل دول كلهم تهيئة وتحسين أداء وترميم وبناء أكثر من 6700 مدرسة تعليم خاص، لغاية أقل حاجة تعليم المدارس اللي هي المدارس الخاصة اللي هي معمولة لذوي الاحتياجات الخاصة 37 مدرسة، دول أقل فئة يعني. لكن 1130 مشروعات خاصة بترميم وتهيئة مدارس في حياة كريمة، أيوة. و1030 بناء مدارس جديدة برضو يعملون في حدود 15000 فصل. هنا بقى يعني عايز اتكلم في نقطة سوزان نورة، لان ده حاصل عند ناس كتير لبس في هذا الموضوع. يقول لك قبل الثورة كان التعليم الالزامي مجاني، ايوه ما هو مجاني بس المجانية مش هي انك تعفي الناس من المصاريف. المجانية انك تتيح الحصول على التعليم للناس كلها. يعني انا عامل مجانيه للتعليم، لكن انا في القريه بتاعتي ما فيش مدرسه، وفي المركز التابع للقريه بتاعتي ما فيش مدرسه، لما انا اركب 40 كيلو مواصلات عشان اتعلم، صحيح، وزيهم انا راجع فيهم 5 6 كيلو مشي وزيهم انا راجع، يبقى انا بطلع روح الناس مش عشان اعلمهم. طب ما الاب يقول لك لا والتعليم اعلمه ليه، بقى لما تبقى بنت ويعني اشوف البنات بقى مصيبه سودا عشان الفتره دي كلها لوحدها وفي ايام بقى كان في فترات مسائيه وفي فترات صباحيه، فلا ما تتعلمش. فالناس بتكلم بس، وهي احيانا بيبقى الاعلام المضاد مأثر عليها. هنا يا جماعه التعليم ما هواش اعفاء من المصاريف، التعليم المجاني ما هواش اعفاء من المصاريف، لكن اعفاء من المصاريف زائد تيسير حصول الناس على هذا التعليم. صحيح. فجات الثوره زي ما بقول لحضرتك عملت الخطه السريعه دي اللي هي من 55 ل 63 8 سنين، عملت 4000 مدرسه سريعا علشان تلحق توفر التعليم في اغلب قرى مصر، وفي توفر كمان التعليم الاعدادي والثانوي اللي كانت المدارس قليله. علشان كده يا استاذه نوره عدد التلاميذ ارتفع من سنه 53 من 1000 من 1,132,000 طالب في التعليم الابتدائي في مصر إلى 3,417,000، يعني تقريبا أكثر من 3 أضعاف اللي بتعلمه لغاية سنة 65. يعني سنة 65 وصلنا إلى هذا الرقم 3,417,000 طالب في التعليم الابتدائي. التعليم الثانوي وصلنا إلى 292,000، كنا 102,000، يعني تقريبا برضو دخل على 3 أضعاف اللي بتعلمه في التعليم الثانوي. أيوة. التعليم الفني بقى نسبة كبيرة راحت منهم، لأنه كان ما فيش تعليم فني تقريبا، لكن لما تعمل النهضة الصناعية في الستينات والخمسينات اتفتح المجال للتعليم الفني. دي كان مهم جدا ان احنا يعني نذكرها يا استاذ احمد، لان دي فعلا كانت طفره ده بصه تشوف الرقم. وكان وزاره التربيه والتعليم يعني ما كانش اعتقد ما كانش اسمها وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، لا بس شوفي كان حجم التوسع في التعليم الفني كان عامل ازاي، غير ان وزاره الصناعه كانت عامله حاجه اسمها التدريب المهني. ما لهوش علاقة بالتربية والتعليم، لكن صحيح. نفس الأداء لأنه بيأهل الناس وبيخدهم يمرنهم في الصيف وبعد كده يطلعوا لهم على يروحوا على فرص العمل على طول، وجت بقى الخدمة الاجتماعية للإناث بدل التجنيد للولاد، يعني كل ده شوف النهضة شاملة كانت أسسه ثورة 23 بالضبط. وكان الخدمة الاجتماعية والمكلفين، وما زال على فكرة يعني في كليات كتيرة بتشترط التكليف أو الخدمة الاجتماعية للإناث قبل التعيين، قبل التعيين طبعا أو قبل التعاقد حتى يعني. ده صحيح، عشان كده وصل الطلبة في سنة 69 اللي بتعلموا في المدارس الفنية في مصر إلى 194,000 طالب، كانوا 1,250 سنة 53. شوف الفرق من 1,250 إلى 197,000، ده معناه أنه كان النهضة الصناعية والبعثات، البعثات التعليمية، ده أنا أنت فكرت فكرت مدينة بقى. البعوث الإسلامية اللي هنا بقى كل العالم جه تعلم في حي الدراسة، الدراسة ومنطقة الفردوس في حي الدراسة، يعني بتذخر يعني ببعثات تعليمية من جميع الجنسيات، خصوصا البلاد العالم النامي وخصوصا العالم الإسلامي، صحيح، وتحديدا شرق آسيا اللي تروح دلوقتي أي وكل الوزراء وأفريقيا تعلموا يعني هنا، لكن دول شرق آسيا وبيطلع منهم علماء ما شاء الله ووزراء ورؤساء وحكام، ويكون لمصر ولمدينة البعوث الإسلامية قيمة كبيرة وضع جدا. خاص بالزبط. عندهم في بلدهم، ده حقيقي. عشان كل ده برضو اللي أسسته الثورة، ده طبعا مدينة البعوث الإسلامية دي، غير بقى منح الأزهر، غير منح التعليم العام، كلها أدت لمصر نفوذ كبير جدا في أفريقيا وآسيا ودول العالم الثلاث كله، موجود لغاية يعني خدت فترة، حصل طبعا تراجع للأسف يعني، لكن ابتدينا برضو من أبو دي برضو من صورة التشابه، من 2014 رجعنا تاني نهتم بأفريقيا، فكان جزء من هذا الاهتمام هذه المنح. لكن بس قبل ما ننسى، لأن حضرتك فكرتنا بموضوع مهم جدا، موضوع البعثات للخارج. يعني احنا شوفي نتذكر طه حسين، نتذكر رفاعة الطهطاوي، طب نتذكر مين تاني؟ مين؟ هنقعد نبذل جهد كبير عشان نفتكر يعني. لا انت حضرتك هتفتكر على طول ما شاء الله. لا ربنا يخليك. انا اقصد انه كان الاستثناء انك تلاقي مصريين ضمن البعثات، كانوا برضو اللي بيروحوا ألبان وشراكسة وأتراك وبتاعه ويروح يتعلمه، صحيح، يحط كده ومصري يعني. رفاعة الطهطاوي ده راح مع مجموعة من المصريين قليلين جدا، عشان كده تلاقي مثلا الكتب في تناول التعليم في الفترة دي بتتكلم ان هم كانوا ابتدوا يعلموا المصريين ويطلعوهم بعثات عشان يرجعوا يشتغلوا في وظائف ودواوين الحكومة في الوظائف الدنيا والوسطى. الوظائف العليا برضو محجوزة للأتراك والشركس والأجانب، يعني كان رفاعة الطهطاوي كده نقلة، لأنه كان مطلوب يعرب حاجات يعني ويعمل يعني تكلفات محددة، وهو كان نبغى أصلا زي طه حسين كده يعني قهر الظلام فعلا، فأدي استثناءات قليلة جدا. لكن بعد ثورة يوليو كان الأصل أن المصريين بلا وسطة، بلا محسوبية، بلا انتماء طبقي، بلا ضغوط من حد، بمعايير يعني معايير محددة، اللي هم الاثنين المعايرين اللي كلنا بنبقى مطمئنين ليهم، اللي هي الكفاءة والسمعة. عندك كفاءة وجاب مجموع كويس وسمعتك كويسة، معلكش يعني لا مسائل جنائية ولا حاجة، اتفضل بالسلامة، روح اطلع لنا بعثة، هات دكتوراه وتعالى. ناس كتير راحوا ورجعوا، صحيح، وبقوا وزراء وبقوا سفراء وبقوا مسؤولين كبار ساهموا في بناء هذا الوطن. وبالتالي مبدأ تكافؤ الفرص واحد من أهم القيم والمبادئ اللي قررتها ثورة يوليو، وكل الناس شهد بهذا الكلام في هذه الفترة، لا يعني وساطة ولا محسوبية ولا أي حاجة. ذات ليلة أنا والأوراق والأقلام كنا في عناق ذات ليلة أنا والأوراق والأقلام كنا في عناق نقطع الأزمان والأبعاد وثبا في اشتياق والنهايات السعيدة لم تكن عني بعيدة ذات ليلة ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابي أطفأت أمن حياتي أطفأت مصباحي ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابي أطفأت أمن حياتي أطفأت مصباحي لم أجد نارا لديك لم أجد في البيت شيك لم أجد نارا لديك لم أجد في البيت شيء غير أم هي لا تملك إلا الدعوات وأب لم يبق غيري للسنين الباقيات والنهايات السعيدة أصبحت عني بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة ليلة وأنا رهن الظنون المكذبة دقت الباب قلوب قلوب طيبة ذات ليلة. آخر لينك مع حضراتكم في فترتنا المفتوحة مواجهة وكاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وإحنا لسه مصر كلها بتحتفل بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو الجمهورية الجديدة، أول جمهورية جديدة بناها المصريين وبناها القادة، وجمهوريتنا الجديدة دلوقتي بتتبني عليها ومش بتهدمها ومش بتنتقص منها أبدا. مرة تانية تحية إجلال وتقدير لزعماء جمال عبد الناصر ومحمد نجيب والبطل محمد أنور السادات. أستاذ أحمد، الثورة أفرزت تقدم في العلم والتعليم سواء العام ويعني وبعدها بدأ التعليم الخاص والتعليم الفني، لكن يمكن الثورة دي مرتبطة بحاجة مهمة جدا عند المصريين وعندنا كلنا بالصناعة. جه عصر صناعة ما كانش ليه مثيل، مصانع اتبنت في التوقيتات اللي ما بعد الثورة، وكنا بنفتخر بكلمة صنع في مصر. دلوقتي احنا بنحاول نستعيده، من 2014 بدأنا نحاول نستعيد هذه الصناعة صنع في مصر ونرجع تاني احنا وولادنا ندور على الصناعة المصرية اللي بدأت فعلا من بعد 2014 بدأت ترجع لأصلها، او خليني اقول لحضرتك وللسادة المستمعين، الصنايعي الماهر والعامل الماهر اللي كان بيبقى عملة نادرة في ما بعد 2014 بدأ يعلم كتير بقى من الأجيال الصغيرة. بدأنا نفتح مدارس صناعية وتكنولوجية علشان نواكب العصر اللي احنا عايزين نستعيده في الصناعة. الصناعة كانت مرتبطة قوي بالثورة يا أستاذ أحمد وقتها جدا، وهو ده يعني أهم ما يميز هذا العصر، هذه النهضة الصناعية العظيمة اللي حصلت في الخمسينات والستينات، لأنه كان في قناعة عند قادة الثورة أنه مش هيحط مصر في مكانة كبيرة بين الأمم غير الصناعة. طبعا الزراعة مهمة جدا، اكتفاء ذاتي وتأمين غذاء الناس، المدن الجديدة، وفي تشابه برضو بين يوليو ويونيو في موضوع المدن. انت عملتي أياميها محافظة بالكامل 44% من مساحة مصر هي الوادي الجديد، وعملتي مدينة شاطئ المعمورة، مش المعمورة، شاطئ المعمورة، أيوة، وجمصة، وعملت في التقسيم الإداري للدولة المصرية عدد كبير من المدن والمراكز الجديدة، وكلها كانت بعيدة عن القاهرة. أيوة. لله الحمد النهاردة رجعة تعيدي نفس المسألة، وبرضو بعيدة عن القاهرة، مش بس يعني احنا عملنا مدن جديدة في السبعينات والثمانينات بس ركزناها حوالين القاهرة. شوفوا 6 أكتوبر فين ومايو فين والشروق، أبعد واحدة فيه 45 كيلو اللي هي العاشر من رمضان. أيوة. لكن المرة دي عاملين انتشار جيد للشعب المصري على أرضه كلها، من 2014 النهاردة في 30 مدينة اللي هم كلنا بينا عارفينهم وسمعين عنهم. لكن بالنسبة للتصنيع، احنا يعني وصلنا سنة 70 كنا تقريبا 70 كوريا الجنوبية في التصنيع. الرئيس بارك هي، الرئيس السيسي قال حكى الحكاية دي، الرئيس بارك هي جه سنة 62 بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة يوليو عشان نشوف النهضة في مصر حصلت ازاي. انا عندي فيديو للرئيس ليكوان، رئيس سنغافورة، جاي سنة 69 ينقل من مصر التجربة، رئيس سنغافورة، لان النهاردة العالم كله بيتكلم عنها يعني وعن نهضتها، لان احنا انطلقنا في كل حاجة للأمانة. عملنا المراجل البخارية، عملنا الكيماويات، عملنا الاسمدة، عملنا تلفزيونات كانت زمان، عملنا النصر للتلفزيون، عندي مصنع الشهير اللي في منطقه المطبخ الطريق المعادي، جدت حضرتك وجدت اللي بيسمعنا دلوقتي، كان تيلي مصر وكان كاترون، كان يعني اي نعم ببكره كده ونقعد نحول فيها، بس لكن كان مصر كان فخرين انه مصر، يعني فين وفين لما يعطل، فين وفين. وهو نفس الحكايه بالنسبه للغسالات، ايديال والتلاجات، ايديال والسخانات، اولمبيك المصري والمصانع الحربيه والحاجات، لان احنا كمان حتى عملنا الطيارة حلوان 300، كنا شركاء، ده في طيارة بيسموها عصفور النار، يعني من المصانع، معمول عنها فيلم تسجيلي، يعني يحزن ان احنا ما كملناش هذه الطيارة، لان كانت بتفوق على الميج الروسي، يعني ليها قصة يعني طبعا مش وقتها، بس واستكملت اكبر الهيئات المصرية الصناعية، الهيئة العربية للتصنيع، استكملت اول طلقة يعني مهمها مصري كانت سنة 54 اللي هي عيد الانتاج الحربي في اكتوبر، وانطلقنا في كل المجالات، وعندنا صناعة الدواء تحديدا اللي لعبنا دور مهم، وحكي الله يرحمها لسه متوفية الدكتورة ناهد يوسف قصة بناء صناعة الدواء في مصر، لأن هي كانت لسه متخرجة واستلمت أحد المصانع، كانت اتمصرت سنة 56، وانطلقت بقى اللي اتعمل منها النيل ومنفيس وسيد وكل الشركات العملاقة دي، فكانت نهضة صناعية عظيمة جدا للأمانة. الناس يعني خلت لمصر مكانة كبيرة. حصل بقى الانقطاع الطويل اللي خلى المهمة صعبة من 2014 اللي حضرتك بتكلم عنها، لأن بعد 2014 لقينا كل الحاجات متراجعة، لكن سريعا سريعا في 2015 أعدنا بناء ترسانة الأسكندرية، وأعدنا بناء النصر للسيارات، ولينا فترة بندور على يعني شريك أجنبي في موضوع السيارة الكهربائية لغاية ما وصلنا للشركة الأخيرة. عملنا طبعا كيما أسوان المصنع الثاني، أو كيما 3، لأنه ده 11 مليار جنيه استثمارات، 4 مليار مبيعات سنوية دلوقتي، وبرضه كان في 2017 لو حضرتك فاكرة، كان مؤتمر الشباب في أسوان والرئيس راح زار المصنع، وبرضه سماف حماها الجيش المصري العظيم في 2002، لأن كانت رايحة تتخصخص وقال أنا عايزها للقوات المسلحة وحماها، والنهاردة بتطلع أغلب عربات القطارات المصرية وعربات الترام الإسكندرية وساعات تانية كتير، وقها في 2015 دخلنا فيها أموال ورجعناها للعمل، وشفنا بقى الصناعة الخاصة بالأسمدة لما شفنا النصر 1 و2 و3 في الفيوم، والنصر أبو رواش، و9 مصانع الخاصة بالنصر العين السخنة، وبعد كده شفنا البتركمويات في الأسكندرية المصنع الشهير في 2016، وبعد كده شفنا المصانع الخاصة بالكيماويات في اسمها ايه؟ اسمها مسترد، مصنع الشهير الداخل على 3.5 مليار دولار طبعا. التكلفة الاستثمارية الخاصة به والأسمنت، والأسمنت ده كويس انك فكرتينا، لأن مجمع صناعات الأسمنت يعني ممكن رقم الناس ما تصدقوش أكثر من 3331 فدان في بني سويف، المجمع الشهير اللي فيه كمان صناعة 200,000 بس للرخام، الرخام 3 مليون متر مكعب سنوي، واللي أحيا برضو جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. لأنه موجود في جهد كبير جدا، لأنه ده 10,000 عامل وسبعة عمالة مؤقتة والتلاتة عمالة أجنبية، يعني ده حاجة مجمع ضخم زي اللي جف جافة كده الخاص برضو بالرخام في سيناء، وإن شاء الله تكمل المدن الخاصة في الروبريكي بالبلود والأدوية والنسيج إن شاء الله. دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسيب، حب بلادك وحده عليك، عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسيب، افكل عملك جهد زيادة، بلك لصد عملنا بالك، قوم بإيمان وتروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسيب. صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير سير سير، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير، حق بلادك وحده عليك، عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسير، اكمل عملك جهد زيادة، دلك مصنع عملنا عبادة، قوم بإيمان وتروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير. اللي بنيت الهرم قبل الزمان بزمان، وبنيت لنفسنا السد دي رسالتنا لكل وطني مصري، انه يدوس على اي صعب علشان نفضل نقول تحيا مصر. أهداف الثورة الحمد لله 23 يوليو اتحققت, وثورة 30 يونيو برضو احنا حققناها ولسه بنحقق فيها ولسه بنبني الجمهورية الجديدة, ومش هيكون لنا سقف. لا لا ما لناش سقف طموحات ولا أهداف, ولا لسه قدامنا مشوار طويل جدا, لأن برضو فاتنا حاجات كتير جدا. فكل سنة وانت طيبة. الحديث عن الثورتين محتاج أيام, أيام كتير ومجلدات. وقروا في التاريخ يا جماعة. كل سنة وحضراتكم طيبين, وكل المستمعين اللي بيستمعوا إلينا دلوقتي بألف خير. كل سنة وحضرتك طيب. كتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. انتهت فترتنا المفتوحة. مواجهة كل الشكر لحسام رأفت ورأفت موسى على هندسة الهواء, فاطمة حسن من أسرة الإخراج, وتحياتي لكل مستمعينا. نور السيد.